كيف ينساها الولور كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع ما لك لا خادروها كيف ينساها الولور كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين لقاء كنت أرقبه ومشهد كنت أنتظره ولحظات كان نبض قلبي يسابق خطى قدمي. إنه الموعد المبرم في الوقوف على أطلال مدينة رجل حكم الناس 50 سنة. أصدقكم القول، لقاء لم أكن قد زورت له في نفسي حديثا، فاللقاءات الجليلة تحتاج إلى كلمات نبيلة، وهذا شيء كنت أفقده في لقائي مع أطلال ذلك الرجل. خرجنا بسيارتنا من جامع قرطبة، الجامع الذي كان يشهده ذلك الرجل، وأخبرونا بأنكم تستطيعون أن تروا شيئا من آثاره عند مدينته، فالأطلال تحكي ما يعجز عنه بلغاء الرجال. كنا جميعا أسارى مشاعر مضطربة، لكنها كانت تجتمع على مشاعر واحدة ما بين ذهول وحزن، وأنا على يقين أن من صحبنا مرشدا لما نحن نقصده كان لا يعي شيئا من هذه المشاعر، لأنها كانت مشاعر أرواح لا أعراض أشباح. الشعور الكبير الذي كان ينتابني حول تلك المدينة التي سنقف على أطلالها هي تساؤلات لا يمكن أن تغيب عن ذهن إنسان قرأ شيئا من سيرة هذا الرجل. رجل رد للإسلام في الأندلس هيبته، رد كيد النصارى في نحورهم، فصاروا يتلمسون عطفه، يستجدون رضاه. توالت على قرطبة الرسل والنفوذ الدبلوماسية. ماذا تريدون؟ نريد رضا عبد الرحمن الناصر. رجل أكرم العلم والعلماء، أجل لهم العطاء، أمر بنسخ كتبهم، أمر بإكرامهم. رحل إليه العلماء من كل بلد، فغدت قرطبة من أشهر مدن الإسلام علما ومعرفة، وبني في قرطبة وحدها 27 مدرسة، أدخل فيها أبناء الفقراء مجانا، وبلغ عدد المكتبات العامة في زمانه زهاء 70 مكتبة، ووجد في مكتبة الحكم وحدها 400,000 كتاب، وظهر النساخون والمجلدون للكتب. رجل صلح دين الناس في زمانه، وكثر الخير في أوانه، ظهر في المساجد حتى بلغ عددها في قرطبة وحدها 3,000 مسجد، وغصت بسلق القرآن والعلم، فلا تسمع إلا دويا كدوي النحل. لماذا بنيت هذه؟ من أي شيء بنيت؟ من الذي كان يعمل؟ من الذي كان يخدم فيها؟ كيف كانت أفضل الأيام فيها؟ ما الذي جرى عليها بعد أفول نجم صاحبها؟ متى ظهرت للناس؟ لماذا ظهرت؟ تظهرها في هذا الزمان الذي نعيش فيه رسالة من صاحبها لتذكيرنا بمجده الذي مضى الرحمن الناصر أحد خلفاء بني أمية، بل هو أول من تسمى بخليفة المسلمين من أمراء الأندلس. حكم الأندلس 50 سنة وأنشأ لنا مدينة كانت في ذلك الوقت تعد عاصمة البلاد الأندلسية ومن أشهر المدن الإسلامية. إن المسلمين عبر تاريخهم في الأندلس منذ سقوطها لم يجدوا حلاوة التعلق بالإسلام كما وجدها أهل زماننا، فهل لظهور هذه الأطلال قدر إلهي لينهضوا بأمتهم ويعيدوا أمجاد آبائهم؟ عبد الرحمن الناصر كان يحكم الناس في مدينة قرطبة، فلما ضاقت قرطبة بالناس بنى له مدينة تبعد 5 أميال شمال غرب مدينة قرطبة وسماها مدينة الزهراء، وكان قد جعل هذه المدينة عاصمة له. بنى هذه المدينة وبنى فيها جامعه، جمع فيها بعض المقربين له من الأمراء والقضاة والعلماء وغيرهم، واختلط بالناس فصارت في ذلك الوقت من أعظم مدن الإسلام. ثم مضى عليها 40 سنة، لأن عبد الرحمن الناصر توفي في سنة 350، وفي أيام ولده الحكم قوضت هذه المدينة. مات الحكم ولم يعد لها ذكر، يعني في حدود سنة 390 من الهجرة انتهت هذه المدينة من الوجود. دمعة سقطت رغما عنا هناك على أطراف أضلاعها، حاولت أن أمسح أثرها فلم أستطع. مدينة الزهراء، مدينة عبد الرحمن الناصر، والوقوف على تلك القاعدة الملكية التي كانت مقرا لدار الخلافة إبان حكم الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر رحمه الله. نحن نقف هنا على أطرار مدينة كانت تعد في يوم من الأيام حاضرة العلم والسياسة والفكر والثقافة والإدارة والعز والشرف والمجد. فبعد أن ضاقت قرطبة عاصمة الخلافة بالناس، شيد عبد الرحمن الناصر في سنة 325 مدينة الزهراء غرب قرطبة وشمال نهر الوادي الكبير، واستمر العمل فيها في حكم ولده الحكم المستنصر أي ما يقرب من 40 عاما، وأنشأ فيها قصر الخلافة المعروف بالمؤنس، وجلب لها التحف والذخائر وكل ما تحتاجه لتبدو في أعظم صورة وأجمل كلها، فصارت من أعظم مدن الإسلام. ثم مضى عليها 40 سنة، لأن عبد الرحمن الناصر توفي في سنة 350، وفي أيام ولده الحكم قوضت هذه المدينة. مات الحكم ولم يعد لها ذكر، يعني في حدود سنة 390 من الهجرة انتهت هذه المدينة من الوجود. انتهت من الوجود لأن الذي قام بالأمر من بعد بني أمية من الخلفاء رجل يقال له محمد بن أبي عامر أو المنصور ابن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور. لم تستمر طويلا، فإنه لما تولى محمد بن أبي عامر رحمه الله أمر الأندلس ولم يكن للخليفة هشام بن الحكم حول ولا قوة، قام المنصور في سنة 368 بنقل مركز الحكم من الزهراء إلى مدينة أخرى على الطرف الآخر من نهر الوادي الكبير وسماها الزاهرة، ونقل إليها خزائن الأموال والسلاح ودواوين الحكم، فأنهى بذلك على زهراء الناصر. ثم بعد ذلك، بعد أن سقطت دولة الخلافة وسقطت الدولة العامرية، وفي المئة الرابعة أو في المئة الخامسة قام ثوار من البربر بعد سقوط الخلافة فهجموا على هذه المدينة، مدينة الزهراء، حتى قوموا أركانها وهدموا بنيانها فلم يعد لها ذكر. نسي الناس الزهراء واختفت من حيز الوجود، وبقيت تحت التراب 950 سنة، تحت التراب 950 سنة. فلما أراد الله أن يحيي ذكرها لتكون عبرة لمن وراءها، أحيى الله عز وجل هذه المدينة ليذكرنا بمن كان هنا في أيام زهراء كحال هذه المدينة، مدينة الزهراء. قد أشارت هذه الاكتشافات إلى انقسام الزهراء إلى مجموعات، فمنها مجموعة قصر الخليفة، ومجموعة مساكن الحاشية والحرس، ومجموعة يظن أنها كانت أبهاء رسمية لاستقبال السفراء والوجهاء، وهي ذات أعمدة ضخمة. ولا شك أن اكتشاف هذه المدينة وما عثر عليه من بعض الذخائر والمقتنيات يعكس الحياة المترفة والعظيمة وروعة الحلم المعماري التي كان عليها المسلمون في الأجل. الدهر يفجع بعد العين والأثر، فما البكاء على الأشباح والصور، أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة عن نومة بيننا بالليل والظهر. هذه المدينة مدينة الزهراء، والتي كانت عامرة بكل أنواع العمران، لم تعد اليوم إلا عامرة بنباح الكلاب. المدينة مدينة الزهراء غابت تحت الأرض 950 سنة، وبعد هذه المدة وفي أوائل القرن الماضي وبعد تنقيبات أثرية تم العثور على مدينة الزهراء. وجدت مدينة الزهراء وفي تنقيبات في سنوات متتابعة إلى حدود 1945 وجدوا كثيرا من أجزاء هذه المدينة، حتى النخل الذي كان عبد الرحمن الناصر يستظل بظله لم يظهر لهذا النخل إلا الأثر، إلا الأصل، كأنه يذكرنا بأيام عبد الرحمن الناصر. إن هذه المدينة، مدينة الزهراء، هي رسالة موجهة لكل ملوك الدنيا من أولهم إلى آخرهم، أن هذه الآخرة هي آخرة. ابن الأثير رحمه الله في تاريخه تكلم عن أحد السلاطين الأسراج في أيام الدولة العباسية، وكأن بعض الناس قد لامه أو كأن بعض الناس قد يلومه على ذكر هذا السلطان الذي لا يستحق ذكرا في كتب التاريخ، فهو رجل ظلوم غشوم جبار متسلط، قد قضى أيامه كلها وكتبها بمداد من حبر أسود للظلم والغطرسة. فقال ابن الأثير رحمه الله: وإنما كسرته هنا وذكرت أيامه ليعلم كل ظالم أن وراءه من يسجل اسمه في التاريخ. وبعد هذه الحياة المليئة بالإنجاز والإبداع ترجل الفارس عن فرسه ودع دنياه في سنة 350 ليخلف لنا ذكرا عاطرا ومجدا مؤثلا. كل هذا تذكرته وقلته وأنا أقف على أطلال مدينة الزهراء، لكن في الوقت نفسه تذكرت عبارة صغر عندها كل ما ذكر في من محاسن الدنيا التي كان يعيشها عبد الرحمن الناصر رحمه الله. ذكر المقري رحمه الله في نفح الطيب أنه وجد بخط الناصر هذه العبارة: أيام السرور التي صفت دون تكبير، يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، حتى عد 24 يوما فقط. أيام السرور في حياة رجل من أغنى وأعز رجال الأندلس بل والتاريخ بأسره هي 24 يوما فقط. أين ملكه؟ أين ماله؟ أين قصوره؟ أين بساتينه؟ أين خدمه؟ أين حسمه؟ أين أساسره؟ بل قل أين دنياه بأسرها؟ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا من بعد عز من معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأشرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأسهار والكلل؟ فأصبح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. Thank you.